أنه غير خطير حتى الآن. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس H1N1 في العالم إلى 255 ألف حالة إصابة، إلى جانب 2185 حالة وفاة. وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 23 حالة جديدة مصابة بإنفلونزا الخنازير، يصل إجمالي الإصابات حتى الآن 703 حالات. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الحالات 23 جميعهم من المصريين، بينهم حالة قادمة من السعودية تعمل هناك، و22 حالة مرتبطة وبائيا بحالات إيجابية تم اكتشافها من قبل. النبأ الأخير. ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على هدى عبد المنعم الشهيرة بالمرأة الحديدية لدى عودتها من اليونان. جدير بالذكر أن هدى عبد المنعم ظلت على مدى أكثر من 25 عاما هاربة من تنفيذ أحكام في قضايا توظيف الأموال والقروض. قدمت القاهرة عرضا شاملا لأهم أنباء أمس الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس من الله تعالى علينا بتوفيقه لنا، فأتممنا وأكملنا بما تفضل به سبحانه علينا من بيان وتبيان معنى قوله جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع النداء النوراني بقول الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. نعم، فهل تكرمت الآن علينا فتحدثت أولا إلينا عن بيان وتبيان معنى قوله جل من قائل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة؟ المعنى والمبنى كما ذكره القرطبي يا بنيتي، أي قل يا محمد لمن آمن وحقق عبوديته أن يقيم الصلاة، يعني الصلوات الخمس التي فرضها سبحانه عليهم. نعم نعم، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيته؟ لماذا ذكرت الصلاة والصلاة بالذات في أول النداء النوراني بقول الله جل علاه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة؟ هذا يا بنيتي، هذا لأن الصلاة هي الركن الثاني لأركان الإسلام، وتأتي مباشرة بعد شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن الصلاة عماد الدين. نعم نعم، وأنها أول ما أوجبه الله تعالى على العباد من العبادات. تماما تماما يا بنيتي، بالإضافة إلى أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. من أجل ذلك كانت عناية الإسلام بالصلاة وبالصلاة بالذات أن أمر بالمحافظة عليها والاستمساك بها في الحضر وفي السفر وفي الأمن وفي الخوف. نعم نعم، هذا يا بنيتي، هذا يعين ويبين حرص رسول الله ومصطفى على تنوير عامة أمته وتحذير خاصة خاصته وعترته من مغبة إهمال الصلاة أو إضاعتها أو تركها. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. وفي ذلك يا بنيتي يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. قيل إنه مما ورد من حديث لقمان لولده أنه قال: مررت على كثير من الأنبياء فاستفدت منهم 8 حكم: إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإن كنت في مجالس الناس فاحفظ لسانك، وإن كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإن كنت على الطعام فاحفظ معدتك. 2 لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس. 2 لا تنسهما أبدا: الله عز وجل والدار الآخرة. إن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وإن أصدق صديق له عقله والملك الناصح له، فإذا اتبع هواه أعطى بيده زمامه لعدوه واستؤثر له وأشمته به وساء صديقه ووليه، فهذا هو جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي من أقراتي تحت القمر، قريت مسائل ومن الأوائل جاني خبر. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. ومن المدينة والراشدين فيما غبر، أصل الحكاية سمع شكاية مد البصر، شاف الخليفة أجسام ضعيفة زي الصور. لو لسه حيا عيونها حفية من النظر، في نار تغلب وإيدين تقلب مية بحجر. قالت بسلي ولادي يلي تعرف عمر، ومهما نشهق لابد نزهق من الصغر. يمكن يغتهم وعسيمتهم قبل السحر، سال الدموع وبين ضلوعه قلب انفطر. قال كل مسلم جناحه مؤلم اذا انكسر، شوف جسمه مايل تحت الحمايل، مد وصبر. قال شلت ذنبي اغفر لي ربي لو يغتفر. قامت قيامة من اليتامى لما ظهر، ابو المواجع كأنه راجع من سفر. جاب المؤونة بإيد حنونة وقال يا مضر، أنا علي تخدم إيدي بدو وحضر. عالارض دقنه ينفخ ودقنه بين الشرر الانسانية كلمة غنية دم وعيب اسلكنهم ما شقوا مداها فطرة وبداها وخير امة نمشي بهداها نمشي بهداها على الاثر المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كمال عاشي ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال يهديني طول المدى رؤيا الندى والطيف وقلبي ينزل على كل القبايل ضيف يطلع مع الحي رحلات الشتاء والصيف ويشرب الطهر من زمزم براحاته طابت جراحاته يا ساكن منا والخيف اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحه نجومها سبحه اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحه نجومها سبحه اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحراتي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا الله علينا سوا الله على شعبنا دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم محمد عبد الجواد وفاطمة عمر. مستمعينا نحييكم من قصر الأمير طاز وهذه الليلة من ليالي مصر المحروسة. مستمعينا في هذه الليلة نرحب معكم بضيفي هذه الحلقة الشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب والملحن الكبير أيضا الأستاذ حمدي رؤوف. أهلا بكم كل سنة وطيبين. أهلا بكم. أهلا بكم كل سنة وانتم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بخير وسعادة. نعم وانتم بخير والإخوة المستمعين. الأستاذ سيد حجاب نبدأ هذه السهرة ونتكلم عن تاريخ مصر او التاريخ لمصر من خلال الاغنية. هل الكلام ده مظبوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتصور يعني في مقولة عند الاخوة النقاد القدامى يقول لك الشعر ديوان العرب. انا دايما بقول في مقابل هذه المقولة والاغنية ديوان المصريين. الانسان المصري منذ عرف الزراعة واسس الحضارة تلعب الأغنية دورا هاما جدا في حياته.

لو بصيتي في اي عمل مثلا السنة اللي فاتت كان في علي مبارك مثلا، هتلاقي في علي مبارك اعادة طرح لمشروع الدولة الحديثة، واعادة قراءة لما فعل محمد علي ورفاعة رفع الطهقاوي وما ينبغي ان نفعل الان. الفنان الحقيقي وخصوصا في واقع مأزوم زي واقعنا اللي مأزوم بقاله 200 سنة لا يستطيع ان يهمل الهم العام، لانه لو اهمل الهم العام هيكلم بس الناس اللي على راسهم ريشة مش اللي حاسين بالهم العام. الهم العام صايب كل الناس، فعلى الفنان ان يجد نقطة التقاطع بين الهم اللي في الدراما وهموم الناس اللي هيشوفوا هذه الدراما. يعني لما تشوفي مثلا في بوابة الحلوان احنا بنتكلم في عصر قديم، لكن لو بصيتي للغنى كله اللي جوه هتلاقي غنى موجه لناس العصر بتاعنا مش لناس العصر القديم. بيتلكك بطعم القديم لكن بيحمل رسالة للمعاصرين. الشعر الكبير الأستاذ سيد حجاب، أنا عايزة أسمع من حضرتك الأراجوز. دي أنا تنظر إنها أرخت برضو لمرحلة من تاريخ مصر اللي هي مرحلة الانفتاح. عايزة أسمع من حضرتك قصيدة برضو حضرتك تختارها لنا تعبر عن هذا التاريخ. لا، هو اللي أرخ لمرحلة الانفتاح في الفيلم كان أراجوز المدارس. لكن غنوة الأراجوز لوحدها كانت يعني تجربة فنية. أراجوز المدارس للأسف مش حافظه، لكن الأراجوز أراجوز أراجوز أراجوز، إنما فنان فنان أيوة إنما أراجوز. ويجوز يا زمان أنا كنت زمان غاوي الأرجزة طياري يجوز، إنما لما الكيف بقى إدمان أجي أبص لشيء واحد أراجوز، أرى إيه أرى إيه أراجوز أراجوز. فلسان كحيان، أيوة أنا فلسان، انما برضك راجل انسان بضرب بالالف لسان ولسان وباكل ابع رأي ومش احسان. راجل والرجولية لعضلات ولا ألباندا وسيمة وحركات، الرجولية الحقيقية سادات قدام جبونية عصر جبان. وانا اراجوز احمي ارى ارى ايه احمي اراريط الناس من مين؟ من ناس الارى. ارى ايه ارى ايه من ناس الاراميط الملعين. ما هو اصلا انا مش من القرى، قرى ايه؟ مش من القرطيس. ولو الحال مال ما اقعدش انا على قرى ايه قرى ايه قرفيصي واطنش على الاندال، لازم اشك الاندال مهموز وادوس على اللي افترى والعنطوز. ما انا قرى قرى ايه قرى ايه قرى جوز قرى جوز. انا شخصيا يعني اللحن ده بحبه قوي وبعتز بيه، خصوصا لما بسمعه من بصوت الفنان المغني الجميل جدا عمار الشريعي اللي بنفتقده كتير كمغني باحساسه العالي جدا، هو والمغنيه هدى عمار. انا عندي ولادي يحبوا اللحن ده جدا، يعني بنتي امل واحمد دلوقتي احمد حمدي رؤوف وهو ملحن ايضا هيسمعنا جزء من هذا اللحن. اتفضل يا احمد. صحي الحياة في النبات

تدوير على نغمة صحيحة تناسب شباب هذا العصر وأحلام هذا الشعب. الشعر الكبير الأستاذ سيد حجابي، حضرتك بترى أن من منذ 67 وحتى الآن لم توجد أغنية تعبر عن هذه الفترة التاريخية؟ لا لا لا، توجد حاجات، يعني مثلا فرقة الأصدقاء عملت حاجات، فرقة المصريين عملت حاجات، في انجازات كده، ايهاب توفيق عمل اغاني، هشام عباس عمل اغاني، في اغاني بس ما شكلتش موجه ومزاج عام ولا تجاوز للغنى اللي كان قبلها. حضرتك كتبت ايه في هذه المرحله؟ تقريبا شعر كبير سيد حجاب، حضرتك كتبت ايه في هذه المرحله؟ الرقت بالكلمه للمرحله دي. اظن كل اعمال اللي في الدراما بشكل او باخر كانت كده، سواء سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية، ده على مستوى الإبداعات الألبومات. يعني عملت شريط تجيش نعيش بتاع الحجار، عملت سرية أطفال لحم بطاطا الأستاذ جمال بخيت، عملت تجيش نعيش، وعملت سرية الأطفال بتاعت عفاف راضي وبتاعت شادية. أظنها كانت أعمال يعني فيها قدر من الاحترام والرقي يعني. وعملت في السينما فيلم المرشد، الأراجوز، الكتكات، عديد من المرسيدس، كل أعمال الواحد شارك فيها. وفي التلفزيون الليستة الطويلة العريضة. يعني مستمعينا، مستمعي ليالي مصر المحروسة، ختاما نشكر ضيفينا الشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب والملحن الأستاذ حمدي رؤوف، وكل سنة وأحمد حمدي رؤوف بنشكركم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعني كل سنة طيبين. كل سنة طيبين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبين ومستمعينا الطيبين. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواد وفاطمة عمر. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. اللقاء الآن مستمعينا الأعزاء مع بلاش مولانا يغني خالد سليم. لسه مش عايز يكلمني وزعلان، لسه مش عايز يكلمني ومخاطي، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، زعلان اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حل ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا اللي دوبنا، هو ده اسمه هي دي الغنى، ايوه يا حبيبي بحبك اوي، كنت فين وبعدت ليه عني، ايوه يا حبيبي وحشني اوي، من زمان البعد جنني، ولا اقولك بلاش الملام سيدي انا حمد لله عالسلام، ولا اقولك بلاش الملام سيدي انا حمد لله عالسلام. الله على صوتك سمعني، اتكلم تاني ومدعني، رجعني لحبك رجعني، نسيني البعد والملامة. على صوتك سمعني، اتكلم تاني ومدعني، رجعني لحبك رجعني، نسيني البعد والملامة. لك بلاش الملامة. بلاش الملامة غناها خالد سليم من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة الجمعة، سهرة أصبح السبت دلوقتي، بدأ السبت منذ ساعات. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في ثامن أيام شهر رمضان. شهر رمضان مستمعينا الأعزاء مناسبة جميلة للود، مناسبة جميلة للحب، مناسبة جميلة للتسامح، مناسبة جميلة لل ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونقول له احنا اذنبنا واحنا بنستغفرك واحنا طالبين رضاك وعفوك. ويا رب ربنا سبحانه وتعالى يقبل مننا كلنا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعائنا يا رب ان شاء الله. مستمعينا الأعزاء، نبدأ معكم، بدأنا معكم منذ الثانية صباحا، نستمر حتى الخامسة والنصف. رامي عبد المنعم على هندسة الهواء بلمساتي الفنية الجميلة، وتحلو معكم كل الأوقات معكم فيها عبير صبري. مستمعينا الأعزاء، هذا البرنامج برنامج رمضاني جديد على موجاتنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، ما زلنا نتخذ من هذا البرنامج منطلقا نقف من خلاله على الصفوة المختارة من ثقات التابعين الذين كانوا دائما في معية الله، فترى ذكرهم في الآفاق وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هؤلاء التابعين عامر بن عبد الله التميمي الذي قيل فيه انتهى الزهد إلى ثمانية في مقدمتهم عامر بن عبد الله التميمي. ولكي نقف عن قرب على حياة ذلك التابعي ونتعرف على مناقبه وصفاته، لا بد وأن تكون بداية حديثنا عنه من السنة الرابعة عشرة للهجرة. ففي تلك السنة كان الهداة البناه من كرام الصحابة وكبار التابعين يختطون مدينة البصرة بأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلقد أرادوا أن يجعلوا من المدينة الجديدة معسكرا لجيوش المسلمين الغازية في بلاد فارس، وقاعدة للدعوة إلى الله عز وجل، ومنارة لإعلاء كلمته في الأرض. وبالفعل تحركت جموع المسلمين إلى المدينة الفتية من كل مكان في جزيرة العرب، من نجد والحجاز واليمن، ليكونوا على ثغر من ثغور المسلمين. وكان من جملة المهاجرين إلى البصرة من نجد فتى من بني تميم يدعى عامر بن عبد الله التميمي. كان عامر بن عبد الله يومئذ فتى في بواكير الصبا، ريان الشباب، وضيء الوجه، تقي القلب. وكانت البصرة على حداثتها من أغنى بلاد المسلمين وأوفرها ثروة لما كان يتدفق عليها من غنائم الحرب. لكن الفتى التميمي عامر بن عبد الله لم يكن له طمع في ذلك كله، فقد كان زهادا بما في أيدي الناس، رغابا بما عند الله، معرضا عن الدنيا وزينتها، مقبلا على الله ومرضاته. وكان الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رجل البصرة ومقدمها، فهو والي المدينة الزاهرة، وهو أيضا قائد جيوش المسلمين المنطلقة منها في كل اتجاه، وإمام أهلها ومعلمهم ومرشدهم إلى الله عز وجل. وفكر عامر بن عبد الله أن يتوجه إلى أبي موسى الأشعري لما سمعه عنه من تقى وصلاح، علّه يأخذ عنه كتاب الله ويروي عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل حدث ذلك بالفعل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير إخراج أحمد أبو طالب هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من أهم العلامات المميزة لرمضان في مصر والدول العربية فانوس رمضان. فانوس رمضان صحيح دلوقتي بقى صيني، بس فانوس رمضان كمان موجود في تايلاند. الأطفال في تايلاند قبل من بعد الفطار وبعد التراويح لحد السحور لحد أذان الفجر بيطوفوا في الشوارع حاملين الفوانيس اللي بتبقى شبه المشاعل شوية ومعهم ثمار فاكهة، يطوفوا على البيوت يوزعوا الفاكهة دي ويغنوا لرمضان ويغنوا للصيام. هيغني كمان للفانوس جمال وطروق من كلمات علي السوهاجي وألحان محمد جمال، نور يا فانوس. نور يا فانوس غنتها جمال وطروب من كلمة علي السوهاجي وألحان محمد جمال. القاهرة تقدم موسيقى لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. هذا يوم جديد من أمجاد التاريخ الرمضاني المجيد. هذا اليوم الذي يحمل أجمل الذكريات العطرة لانتصار المجيد للدولة الإسلامية الوليدة بقيادة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الثامن من شهر رمضان في العام التاسع من الهجرة الموافق للثامن عشر من ديسمبر من عام 630 من الميلاد، كانت غزوة تبوك، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في الشهر ذاته بعد أن أيده الله تعالى فيها تأييدا كبيرا. ففي أعقاب فتح مكة وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف، وصلت أخبار من بلاد الروم للرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أن ملك الروم وحلفائه من العرب هيأ جيشا لمهاجمة الدولة الإسلامية قبل أن تصبح خطرا على دولته. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل العربية في مختلف المناطق يستنفرهم على قتال الروم، فاجتمع له حوالي 30,000 مقاتل، وقطع المسلمون آلاف الأميال عانوا خلالها العطش والجوع والحر ومن قلة وسائل الركوب، وقد سميت الغزوة غزوة العسرة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة لم يكونوا ليحصلوا عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. وفي الثامن من رمضان أيضا لكن عام 455 من الهجرة الموافق للرابع من سبتمبر من عام 1036 من الميلاد، كانت بداية لولاية السلطان السلجوقي ألب أرسلان بعد وفاة عمه السلطان طغرل بك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة. وكان ألب أرسلان امتدادا لعمه في القدرة والكفاءة والمهارة والقيادة، فحافظ على ممتلكات دولته. غدا نرتحل معا إلى أمجاد إسلامية تاريخية جديدة مع رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. هنا القاهرة. قلب المؤمن ينشده محمد ثروت من كلمة نبيل فكهاني ألحان فتحي حجازي. تعلق ببيوت الله، الله وبحب الله وبحب الله، الله إلا التسبيح والذكر سماء، الله قلبي تعلق ببيوت الله. لها ببيوت لها. قلبي المؤمن قلبي الصابر حامد فضل المولى وشاكر. قلبي المؤمن قلبي الصابر حامد فضل المولى وشاكر. بتسبح بفاته بشكره ومعطر اوقاته بذكره ولا غير الرضا يشغل فكره ولا غير العفو بيتمنى. قلبي تعلق ببيوت الله ببيوت الله. قلبي تعلق ببيوت الله. الله الله الله الله وحب الله وحب الله. الله الله الله الله والتسبيح والذكر تمام. الله الله الله الله والنور مولاه والنور مولاه. الله الله الله الله. قلبي تعلق ببيوت الله ببيوت الله. قلبي الخاشع قلبي العابد والراكع للمولى والساجد. قلبي الخاشع قلبي العابد والراكع للمولى والساجد. يتحمس عزه سلطانه ويرتل المحكم قرآنه وبيطلب فضله احسانه والهدى والرحمه في كل صلاه. قلبي تعلق ببيوت الله ببيوت الله. رفرف مع كلياتك على المجنى يكبر الرحمن. قلبي رفرف مع كلياتك على المجنى يكبر الرحمن. مشتاق للنور وغلاس النور بصلاته في البيت المعمور. مشتاق لنبيله نفسه يزور الصفا والمروة وبيت الله. قلبي تعلق ببيوت الله ببيوت الله. قلبي تعلق ببيوت الله. الله الله الله الله وحب الله وحب الله. الله الله الله الله جبلك تسبح والذكر تمام. الله الله الله الله والنور مولاه والنور مولاه. الله الله قلبي تعلق ببيوت الله ببيوت الله. قلب المؤمن أنشد محمد ثروت من كلمات نبيل الفكهاني وألحان فتحي حجازي. هنا القاهرة. الحيرة تقيمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. الحيرة تكلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. يا أهمل ما تهملني أظلم وتمهلني أهمل ما تهملني ومنك الحسنات والسيئات مني ومنك الحسنات والسيئات مني يا غناء محمد الحلو، كلمات سيد شوقي، ألحان سامي الحفناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس، التسجيل الموسيقي محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السملوطي. القاهرة تقدم مناجاة. اللهم إنا نسألك أن تقطع مطامعنا عن عبادك بالثقة بموعودك، وأن تجعلنا من خاصتك، وأن تحول بيننا وبين الالتفات إلى ما سواك بالإقبال على ما يزلفنا عندك. إلهي، ما آوى إليك أحد إلا وجد أمانا من البؤس، وما سكن إليك أحد إلا فاز بالرضوان، وما لاذ بك أحد إلا توج بالعز. من ذاق حلاوة عيشه مع ربه علم أن كل ما عداها باطل، ومن أشرف على النعيم الذي أعده لخاصته أيقن أن كل شيء بعده زائل. نظر الله امرأ رحم نفسه بالاستعداد لما هو مقبل عليه من لقاء ربه، ما ألفه أحد إلا وثق بالكفاية، وكنفه ما استنشق هواءه أحد إلا وقي من كل الأسقام، وما اطلع أحد على ما فيه إلا سلا عن كل ما دونه، وما سمع أحد بوصفه إلا هام عليه. كنف العز والكبرياء والعظمة والقدرة والحكمة والمجد والقدس والجلال، كنف عرفه العارفون فهاجروا إليه وقضوا حياتهم في طلبه وتعاونوا على قصده وصبروا على كل مكروه من أجله، فظفروا بوصل لا هجر بعده وفرح لا ترح بعده وأمن لا خوف بعده وراحة لا نصب بعدها. ألا يا قوام الليل بالأسحار، أبشروا عند الله تعالى بمقامات الأبرار، ويا صوام النهار في الهواجر الواقدة أبشروا عند الله تعالى بالغنائم الباردة وبالرضا والرضوان عند ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

رمضان يا شهر النفحات رمضان يا شهر الخيرات يا شهر الإحسان يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا يا أكرم الأكرمين تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا